لقد اطلعت على كتاب الحديث للسنة الثالثة المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يقالب بين المسلمين فاحذروا. السؤال بأن في معاني المفردات كلمة الشيطان معناها أنه كان من الملائكة فعقبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن السجود لآدم فهو عدو للبشر الأخير، فهل هو فعلا كان من الملائكة؟ لا أعلم أنه من الملائكة ثم قول الوحي وقال الرحيم قال انه الدين وان الطائفه التي ادمنها هي الدين ولهذا قال جل وعلا الله يسال الدين حتى الان واحده فبين الاسلام وبين الدين والدين هو الارجون واتقى الثاني قال الرحيم هو ابوهم كما ان ادم هو ابو ادريس فهو ارض الدين وفيهم الشياطين وهم النابع ولكن قال الرحيم من الدين طائفه من الملائكه قال ابو الدين لأن السبيل سبب فقيل عن دينه من الملائكة وقالوا أنها مشهورة ولكن ولكن المحققين يرجحون أن الدين ليس ملائكة وإن كان على ملائكة يقضي معهم ويتعبد معهم فهم تعالى الله فلما أبى وبكى فتكبر لا يرفع يفعلون وصار من يأتي الشياطين والجن منهم ومنهم وكذلك ومنهم كافر كما قال من الصالحون إلا دين ملائكة وحقق الأمور وقال ان في العالم ان نذكر انه من الملائكه وان الكون من استهزاء وان الجن لا يكون ملائكه وقال ان الجن وقال اخرون ان الجن هو المستقبل الكون العظيم لان الله يضحك بالجن والاسماء المنور والنصر والملائكه وان الملائكه خلق من النور والجن خلق من النار كما قال تعالى فالجن خلقه الملك من النار وان الكون خلق من النار خلقه الجن وما يسمى الملائكة في الأنصر رسل بهذا من الأنصر هو لنا ليس منهم في الأنصر ولا في الحقيقة ولكن لو كان معهم فهو معروف يحبون لم يكن وتكبر وعصى فقرب الله وبعده العهد ولهذا اتبع على الشيخ ابن تيمية والجماعة وقالوا إنه يزيد وهو أبوه خلقه الله من مالك من النار ولكن الملائكين ولكن لو كان معهم في السماء فيتعبد ولم يستكبر قلبه بعيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.